الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ربكم واحفظوا ألسنتكم وإياكم ثم إياكم من القدوم على الله رب العالمين بأمثال الجبال من السيئات بسبب الوقوع في أعراض إخوانكم. أيها الناس، لقد جاء دين الإسلام العظيم بالحرص على ترابط المجتمع المسلم وأن تكون الأخوة الإيمانية هي أمارة الوصال بين المسلمين بعضهم بعضا. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والمحافظة على الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع المسلم تزرع المحبة والمودة والألفة بين الجميع. ولذلك جاءت التوجيهات من شريعة رب الأرض والسماوات قرآنا وسنة توجه المسلم إلى أن يكون إنسانا كاملا يحمل الخير لكل من حوله صدقا لا دعوى، فلا يؤذي المسلم أحدا من إخوانه المسلمين بلسانه ولا بيده، ولا يتناول أعراض المسلمين بما يكرهون، ولا يصدر منه سب أو شتم، ولا يجري قبيح الكلام على لسانه. وحذرت شريعة الإسلام من أن يمس الرجل جناب إخوانه المسلمين ومشاعرهم بأدنى أذى مهما كان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. ليس إخوانا المسلمين ولكن إخوانا في الله. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا حديث عظيم جليل القدر عظيم النفع، يرسخ للعلاقة بين المسلم وإخوانه في مجتمعات المسلمين، علاقة تقوم على حفظ حقه في ماله ودمه وعرضه، في مشاعره وأحاسيسه، في كل ما يجري من المعاملات بين المسلم وبين أخيه المسلم. والحذر، كل الحذر من التعدي على هذه الحقوق، وأن التعدي عليها ظلم عظيم ومرتع وخيم وعاقبته أليمة على من تعدى عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وحج معه ما يزيد عن 100,000 من أصحاب رسول الله في أكبر اجتماع جمع بين النبي وبين أمته في العام العاشر من هجرته المباركة الشريفة، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم، وأشهر مبدأ كرامته، وعظم حرمته، وبين مكانته وقدره عند الله رب العالمين، فقال: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم رفع سبابته إلى السماء ينفثها إلى الأرض ويشير بها إلى الناس ويقول: ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذا ميثاق شرعي، أعظم ميثاق عرفته البشرية، يرسخ لمبدأ الأخوة الإيمانية، ويحذر كل الحذر من التعدي عليه بظلم أو بغي أو افتراء أو إطلاق الألسنة في الأبرياء بالكذب والزور والبهتان، وأن حرمة هذا العبد المؤمن عند الله عظيمة، وأنها أعظم حرمة من البيت الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ينظر إلى الكعبة ويقول: ألا إن الله قد عظمك وحرمك وشرفك، ألا وإن المؤمن لأعظم حرمة عند الله منك. عباد الله، المتأمل في هذه الشريعة العظيمة المباركة يعلم علم اليقين أنها نهت عن أذية المسلم لعظم حرمته. لماذا؟ حتى لا يفضي هذا الأمر إلى حصول العداوة والبغضاء والتفرق والتحزب والشقاق بين أفراد المجتمع المسلم، ويؤدي هذا إلى انتشار الفوضى، وهذا ما يتمناه العدو الحاقد المرابط شرقا وغربا شمالا وجنوبا. فيطلق الرجل لسانه فيترتب على إطلاق لسانه بالكذب والافتراء والبغي والظلم والعدوان، لا سيما إذا كان ممن يتاجر بدين الله أو يتاجر بحفظة كتاب الله، ويستهوي عواطف الناس ويبث أكاذيب وينفث سمومه كالحية الرطاء، كأنه إبليس يمشي على الأرض يدخل البيوت ويستخدم الهواتف والصفحات كي يصل إلى هدف محدد وإلى غرض خبيث دنيء، يستهوي عقول الضعفاء ممن لا عقل لهم، وعواطف المساكين ممن يحبون القرآن والدين، فيستخدم ذلك ذريعة لإثارة البلبلة في المجتمع المسلم حتى يقع الناس بعضهم في بعض، وتتقطع أواصر العلاقات الأسرية والاجتماعية، لا لشيء إلا لمرض في النفوس ولحقد في القلوب مغروس، وتنفيذا للمخطط الماسوني الإرهابي الذي يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية المسلمة. فهذا هدف معلوم منذ زمن بعيد، انتهاك حرمة المسلم من أعظم الذنوب والآثام. يقول ذو العزة والجلال والإكرام: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتزداد الجريمة وتعظم البلية ويقبح الذنب العظيم عندما تكون الأذية للأبرياء أو للدعاة أو لأهل العلم حقا وصدقا لا كذبا والدعاء، أو تكون الأذية للصالحين أو لأولياء الله المتقين أو للأخيار من المؤمنين أو للأبرياء الذين لم يعرفوا شيئا عن أي شيء. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه عنه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قد يكون المسلم ضعيفا مغمورا غافلا وليا لله لا يدري الناس عنه شيئا. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوا والله ما عملوا، لم يفعلوا والله ما فعلوا، لم يعملوه ولم يفعلوه، ينسبون إليهم ما هم منه براء، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا البهت اللين والكذب الفاجر الغادر الذي لا يخرج إلا من الأواني الفارغة والنفسيات المريضة والعقول العقيمة التي امتلأت حقدا وحسدا من أصحاب مطامع دنيوية ومناصب زائلة فانية لا يثبتون على حال ولا يقر لهم قرار إلا أن يزبدوا ويرغدوا مجلس هنا ومجلس هناك، واعطني يا فلان وتعال يا علان، يتكلم ها هنا وهناك يبث سمومه كالحية الرقاء مجالس قليلة يأتيها فلا يسقط إلا بعد أن يجعلها حربا بين الناس وإفسادا بين البيوت، فلا يقر له قرار ولا يهدأ له حال إلا إذا رأى الناس يقتل بعضهم بعضا ويقطع بعضهم بعضا. فأين هؤلاء من دين الله؟ أين هؤلاء من شريعة الله جل في علا؟ هذا البهتان الذي يحكى وينقل عن المؤمنين والمؤمنات يشاع من أجل التنقيص من عباد الله وإلصاق التهم البريئة منهم. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم وحقدا دفينا في قلوبهم. حرمت الشريعة المطهرة كل ما يؤدي إلى مضايقة المسلم حتى في مشاعره حتى في أحاسيسه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يؤذن. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فيجلس رجل مع اثنين من إخوانه فيأخذ أحدهما ليتكلم معه في حديث جانبي ويترك الثالث. لماذا؟ هذه أذية لمشاعره، أذية لأحاسيسه. هذا ليس من دين الله وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا دين رحمة، دين رفقة، دين محبة، دين اعتبار لمشاعر الناس وأحاسيسهم، فإن الله جل وعلا يكره ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وفي رواية قال: فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الأذى عن المؤمنين من أسباب دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. غصن شجرة في طريق الناس يؤذيه، قال: والله لأنحين هذا، أبعدنه عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. فهذا ثواب من كف عن المسلمين أذى وهو لم يتسبب في هذا الأذى. من الذي جعل هذا الغصن في طريق المسلمين؟ هو لا، إنما فعله غيره، هو أبعد أذى لم يفعله، فما بالكم بالذي يؤذي الناس والذي يفري في أعراض الناس والذي يطلق هذه المضغة القصيرة الصغيرة في أعراض المسلمين أحياء وأمواتا. إن كف الأذى عن المسلمين من أعظم المعروف ومن الإحسان الذي يثاب عليه العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وسئل صلى الله عليه وسلم فقال: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. في رواية صحيحة قال: من سلم الناس، الناس جميعا، من سلم الناس من لسانه ويده، حتى من لم يكن على الملة، نعم، حتى من لم يكن على الملة، خذ لسانك عنه إلا بحق، إلا بحق شرعي بينه ربك جل وعلا. لكن أن تطلق لسانك ويدك في المسلمين أو في عباد الله أو في أحد من الناس، فإن هذا مما لا يجوز. ومن صور الأذية الغيبة والنميمة، وأذية الجيران، وأذية العمال، وأذية الضعفاء. يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع ما قال نبيه، من ظلم معاهدا، معاهد يعني من أهل الكتاب، من اليهود أو النصارى يعيش في بلاد المسلمين، من ظلم يعني معاهد ليس بمسلم، نعم، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. الأمر مخوف والخطر عظيم. من ظلم معاهدا على غير الملة، نعم، لو على غير الملة تظلم لا يجوز، تنتقصه لا يجوز، تأخذ منه حقا بغير طيب نفسه لا يجوز، تكلف فوق طاقته لا يجوز. من كان كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا حجيجه، أي خصيمه يوم القيامة. فإذا كان هذا في ظلم المعاهدين، فكيف بمن يظلم إخوانه المسلمين؟ اسمع يا من تتستر بالورع الكاذب والتقوى الفارغة التي تنحط على قلب خبيث وأحشاء بليدة امتلأت باللعب بدين الله والمتاجرة بكتاب الله جل وعلا. اسمع إلى قول سيدك وإمامك ونبيك صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد. قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار، تصلي الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيه، هي في النار. تقوم الليل وتصوم النهار، تقرأ القرآن، تزعم أنك من أهل القرآن، وتؤذي الناس، تفتري عليهم، تداري فشلك، تداري سوءتك وفضيحتك، تفتري على الخلق من عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الصرف: لا خير فيه، والله لا خير فيه. وتوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، قال: هي في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. ومن صور الأذية لعباد الله المؤمنين القذف في الأعراض وترويج الشائعات، يسمع الكلمة لا يتبين فيه ثم ينشرها في المجال، يقول له: من قال لك؟ يقول: الناس يقولون، الناس يقولون، هل هذا دين؟ فلان يقول. تبين، تأكد، فهم، تعقل، أما أن القلب مريض والنفس عليلة والهوى غلاب عند أكثر الناس إلا من رحم الله. أما سمعت الله يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، والله عند الله عظيم. حقوق العباد لا مسامحة فيها إلا برضا من ظلم، واستباحة الحق منه، والاستحلال منه، طلب العفو والمسامحة منه، وإلا فالنار حامية، كلا إنها لظى نزاعة للشر، كما قال ربنا جل وعلا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع يسمعه الناس، صوت مرتفع، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروه، ولا تتبعوا عوراته، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. فيا سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. إي والله، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف راحه، يفضحه ولو في جوف بيت، فضحه فضحه. من افتروا على عباد الله ونسبوا إليهم ما لم يقولوه، فجعل رب العالمين شأنهم مكشوفا وأمرهم مفضوحا، وبدا للناس ما لم يكونوا يعلموه عن قبائحهم وفضائحهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. كل ذلك يوضح خطر اللسان. فعلى المسلم أن يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا شأن لك، ما الذي يقحمك في أقاويل الناس؟ ما الذي يقحمك في القيل والقال وأنت لا تدري؟ لأنك تجد في نفسك شيئا من عبد الرحمن، فإذا ما سمعت شائعة عليه تصدقها بدون وعي منك. يا رجل اتق الله في نفسك، كونك تعاديه أو تخاصمه في أمر حتى ولو كنت فيه على الحق المبين وهو على الضلال المبين، يدفعك هذا إلى أن تظلمه وأن تفتري عليه وأن تقوله ما لم يقول وأن تشيع عليه ما لم يفعل؟ يا رجل أما تستحي والله جل وعلا سائلك وموقفك بين يديه؟ يا رجل الحفرة مظلمة والصراط دقيق والخطب عظيم والهول جسيم والعرض على الله جل وعلا مهيب، تمنى الناس فيه الانصراف من شدة الكرب والهول ولو إلى النار. أنا تستحي أن تطلق اللسان بالكذب والزور والفراء في أعراض المسلمين؟ أما سمعت وصية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين أمسك بلسانه وخاطبه قائلا: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم؟ فإياك يا أيها العبد المؤمن من الافتراء على الخلق أو الاستهزاء بإخوانك المسلمين، فإن الرجل قد يخرج الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. العاقل من يزن كلامه، العاقل من يعقل ما يخرج من لسانه، العاقل ما يطلق اللسان في الأعراض واتهام الأبرياء. قال رب العالمين: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جلس قس ابن ساعدة وأكثم ابن صيفي، فقال أحدهما للآخر: كم وجدت في ابن آدم من عيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته كثير، ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك فإنه ثعبان، كان في المقادر من قتيل لسانه كان الذهاب لقاءه السكران. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح فساد القلوب، أن يحفظ جوارحنا وألسنتنا، وأن يعيذنا من الظلم والبغي والوقوع في أعراض المسلمين بغير حق. قولوا ما سمعتم واستغفروا الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، كثير أولئك الصور وكثير أولئك القراء وكثير أولئك العباد والزهاد كثير أولئك من يصومون النهار ويقومون الليل، كثير أولئك من يقرؤون القرآن، كثير أولئك من يتصدقون وينفقون، كثير أولئك من يجهدون فلا يقعون في الحرام ولا يأكلون الحرام، كثير أولئك، ولكنهم يأتون يوم القيامة مخلصين، لا خير فيهم ولا حسنات، طاحت الحسنات وذهبت الطاعات. لماذا؟ بسبب اللسان. إن مما يستغرب منه العقل كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمه الله، إن مما يستعجب منه أن ترى الرجل زاهدا عابدا صائما قائما يتورع عن فعل الحرام وعن أكل الحرام ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، فيأتي يوم القيامة مفلسا، ذهبت هذه الطاعات لا قيمة لها ولا وزن، طاحت بسبب افترائه، بسبب هذا العضو الذي يطلقه في عباد الله المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، رجل خلوق كما يزعمون، رجل عابد، رجل يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويعلم القرآن ويتلو القرآن ويصوم النهار ويقوم الليل، رجل خلوق، رجل عابد زاهد، لكن يأتي يوم القيامة بماذا؟ يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. المفاصلة يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فأكثر من حسناتك وأقلل من سيئاتك، وإذا أردت أن تقلل من السيئات فأمسك ملاك السيئات، الفم والفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم لسان يفري ويهري في عباد الله، فرج يوضع في الحرام تعبدا للشهوات المضلة والملهيات والمغريات المزلة، وهي مذلة تذل العبد في الحياة وتذله بعد الممات. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو ذر الغفاري، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أي الأعمال أفضل؟ الإيمان والجهاد في سبيل الله. لا أستطيع الإيمان. أي الأعمال أفضل؟ أي الرقاب؟ الصدقات، النفقات؟ قال: أغلاها ثمنا، الغالي لما تنفقه، هذا من أعظم الصدقات وأعظم النفقات، وأنفسها عند أهلها وأحبها وأغلاها عند أصحابها، هذه عندما تنفقها هذه أعظم أجرا عند الله جل وعلا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني تعين من لا مهنة له، الأخرق هو الذي لا مهنة له، تعين تساعده على قضاء أموره. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدعو الناس من الشر. يا رجل دع الناس من شر. قال: تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، أي تتصدق بها على نفسك. إن لم تستطع أن تفعل خيرا، أن تفعل طاعة وبرا، أمسك يدك ولسانك عن الشر وعن أذية الناس. ومن صور الأذى التي يقع فيها كثير من الناس ما يسمع في الشوارع والطرقات من الألفاظ النابية والعبارات القبيحة التي يتلفظ بها كثير من الناس، هذه أذية لمشاعر المسلمين، أو الكتابة على الجدران بالعبارات الفاحشة التي يقع فيها كثير من الناس. ديننا دين أدب ودين رحمة ودين حفظ للفقور. اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ وقال بعض السلف: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفع فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هذه الأمور وتلك أداة جاءت بها شريعة الإسلام المطهرة. تلك هي خطبة وزارة الأوقاف نصا، جاءت على غير حساب وعلى غير أجل بيني وبينكم مسمى. فلم يكن في الحسبان أن يكون خطيبا بينكم اليوم إلا قبل الأذان بدقيقتين، أراد الله أمرا. والله ما نويت ولا رتبت ولا أردت ولا عزمت أن آتي إلى مسجدكم هذا بعد أذية وصلتني وبلغتني، فعزمت على أن لا آتي إلى هذا المسجد، ولكن أراد الله أمرا فتغيرت أحوال وتبدل الخطباء في المساجد قبل الأذان لخمس دقائق. فاتصل علي أخ من إخوانكم وأخبرني بأن المسجد لا خطيب له، فأدركنا. فقدر الله ما قدر وأراد الله ما أراد. فنظرت في خطبة الوزارة فوجدتها هذه الخطبة، فطبعتها بنصها وما أضفت عليها إلا شيئا يسيرا. الخطبة معي، ومن أراد أن يأخذها وينظر إلى موقع وزارة الأوقاف يجد أنها هي بنفس الأدلة. سبحان الله، أكان الذي أعد خطبة الأوقاف يعيش في بلدتنا هذا الأسبوع فعلم الذي وقع ودرى الذي جرى؟ سبحان الله، لقلتها لقال قائل: هي مقصودة، هي مقصودة، هي مقصودة بقدر الله، هي مقصودة بقضاء الله، وما كان مكانها ولا زمانها ولا حينها، وإنما كان مكانها في المسجد الآخر على موضوع آخر يناسب حالة الوفاة، لكن أراد الله أن تكون هنا. فسبحان من قدر المقادير، سبحان من يقضي ويرتب ويدبر، سبحان من يقول للشيء كن فيكون. لعل الرسالة وصلت إلى من يفترض وإلى من يكذب. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، كفوا عن أذية عباد الله، تبينوا يا رجال، تحسسوا حقائق الأمور، فإن الله جل وعلا يكره الظلم ويبغض الظلم. تفهموا مقاصد الأحوال، فإن الخواتيم عاجلة، والإنسان على ما يختم له بخير، ومن ختم له بخير بعث على الخير، ومن ختم له بالشر بعث على ما ختم عليه به. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح فساد القلوب، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأعراضنا، وأن يحفظ جوارحنا، وأن يجنبنا البغي والظلم والإفك والافتراء، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يجنبهم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين المستنين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. يا رب خذ بناصيته للبر والتقوى، يا رب وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا استقرارنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب، اشف مرضانا وارحم موتانا، طهر قلوبنا واستر عيوبنا ونور قبورنا، ثبت على الصراط أقدامنا وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل الفردوس الأعلى نزلنا. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.